والتحلل الأول يباح له كل شيء إلا زوجته إلا النساء، يباح له لبس المخيط تقليم الأظفار والطيب إلا النساء، فإذا حلت فإذا فعل الثلاثة كلها حلت له زوجته لو كانت معه. وفق الله جميعا. طيب.